إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اليوم مع الحديث 24 وما بعده من الأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. فينعقد هذا الدرس في 22 من شهر الله المحرم من عام 32 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، في شرح 40 النووية لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الله بن كيل الشيخ ضمن سلسلة الدروس التأصيلية 3. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وهو من رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه. وفي آخره قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، أي من شدة اهتمامه ولما فيه من المعاني. ولهذا قال الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشام. في قوله صلى الله عليه وسلم: إني حرمت الظلم على نفسي، أي تقدست وتنزهت عنه، فأصبح شأنه شأن المحرم. ويكون المعنى أن الله عز وجل نزه نفسه عن الظلم لعباده، كما قال الله عز وجل: وما أنا بظلام للعبيد، وكما قال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. ومثل هذا كثير في القرآن الكريم. وقوله فلا تظالموا بحذف إحدى التائين، والأصل فلا تتظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. ثم قال: كلكم ضال إلا من هديته. قال الإمام المازري رحمه الله: قد يشعر هذا الحديث بأن الأصل أن العباد خلقوا على الضلال، لقوله كلكم ضال إلا من هديته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، أي على التوحيد، وعليه فيمكن أن يكون هذا الحديث معناه كلكم ضال، أي أقوام معينين وهم الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى فيه نظر، وأحسن منه أن يقال إنهم خلقوا في الأصل على الفطرة، لكنهم لو تركوا وشهواتهم وما في طباعهم من إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر في ملكوت الله عز وجل لظلوا. قال الإمام النووي: وهذا الثاني أظهر على أن المقصود كلكم ضال، أي لو لم يهدي الله عز وجل العباد هذه الفطرة هي استعداد، وهي فيها التوحيد الأول، ولكنها للإنسان شهوات ولذائذ وفيه غفلة، فلو تركوا وما شأنهم لضلوا. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، أي اطلبوا مني أن أهديكم لا من غيري. وهذا لأن الله عز وجل قد تكفل بإجابة دعاء العباد وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمخيط كما هو معلوم الإبرة، وهذا تقريب للأفهام بالصورة الحسية المعهودة عند الناس. فالمخيط إذا أدخلته في البحر هل ينقص من البحر شيئا؟ ها؟ لا ينقص شيئا، أي إن عطائي لكم لا ينقص ذلك من ملكي شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي لا تنقصها النفقة أبدا، بل الله سبحانه وتعالى عطاؤه غير محدود. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أي إنما هذه الأعمال التي تجدونها يوم القيامة هي تلك الأعمال التي كانت في الدنيا أحصيت وعدت وكتبت. فالإحصاء يتضمن معنيين: العد والكتابة، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم أوفيكم إياها، توفية الأعمال المقصود توفية الجزاء على هذه الأعمال يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه التوفية لا تكون على التمام إلا يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نعم، المؤمن يكافئ على بعض أعماله الصالحة في الدنيا، لكنه لا يستوفي أجره في الدنيا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فقد أخبر أن شيئا من أجره يأتيه في الدنيا، لكن لا يستوفي المؤمن أجره في الدنيا، وإنما يستوفي أجره كاملا يوم القيامة. إن وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يجازون بسيئاتهم في الدنيا، وأما حسناتهم فتدخر لهم فيوفون أجورهم يوم القيامة، وأما الكافر والعياذ بالله فإنه يعجل له ثواب عمله الصالح، ثواب العمل، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وتدخر له سيئاته فيعاقب بها في الآخرة. في هذا الحديث جملة مسائل. أولا، أن الحديث حديث قدسي فيما يرويه عن ربه، وإنما سمي قدسي إضافة إلى القدس، إضافة إلى الله عز وجل المطهر والمبرأ من كل عيب. والحديث القدسي هو ما أوحى الله عز وجل به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والأرجح أن لفظه ومعناه من الله عز وجل، لكنه لا يتعبد بتلاوته، ولهذا يقع للرواة فيه تغيير وتبديل وزيادة ونقص. وفي الأحاديث القدسية ما يكون صحيح السند، ومنها ما يكون ضعيف الإسناد، بل ربما يكون منها ما هو موضوع، لأن شأنها شأن الأحاديث في النظر إلى الأسانيد. في الحديث إثبات القول لله عز وجل فيما يرويه عن ربه، وهذا أمر مستقر معروف. وفي الحديث أن الله نزه نفسه عن الظلم، وهذا التنزيه عن الظلم ليس لأنه كما يقول بعض أهل البدع أنه غير قادر عليه، حاشا، بل الله عز وجل على كل شيء قدير، وإنما هو قادر عليه سبحانه وتعالى، ولكنه نزه نفسه عن أن يظلم العباد. وفي الحديث دليل على أن صفات الله عز وجل منها ما هو ثبوتي كالرحمة والعلم والقدرة والسمع والبصر، ومنها ما هو نفي مثل هذا الحديث نفي الظلم عن الله عز وجل. وفي الحديث أن الله عز وجل يحرم على نفسه ما يشاء، كما أنه سبحانه وتعالى يوجب على نفسه ما يشاء. هذا التحريم هو حقه سبحانه وتعالى. ألم يقل: إن رحمتي سبقت غضبي؟ وإنما العباد حينما يجب لهم على الله عز وجل فإنما ذلك بإيجاب الله على نفسه، كما أحق الله عز وجل على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وكما في أحاديث كثيرة أنه حق على الله عز وجل أن يدخله الجنة. فهذه كلها حقوق قد أوجبها الله سبحانه وتعالى على نفسه. وفي هذا الحديث بيان حاجة العبد إلى الله سبحانه وتعالى وافتقاره إليه، وأن الله عز وجل هو الغني القادر على كل شيء، وفي الحديث أن الله عز وجل حرم التظالم بين العباد، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومدار الظلم على النقص، والظلم وإن كثرت صوره يعود إلى أصلين اثنين. الأصل الأول أن تمنع الغير مما هو واجب له عليك، أو أن تحمل الغير ما لا يجب عليه. فصور الظلم لا تتناهى، لكنها تعود إلى هذين الأمرين اثنين: إما أنك تمنعه من حق واجب له، وإما أنك تحمله ما لا يجب عليه، وحينئذ أنت ظالم في هذا الأمرين جميعا. مثلا الأول أن تمنعه ما هو واجب له، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. يعني بمعنى أنه إذا وجب عليك حق لغني فمطلته فهذا ظلم، يعني لم تؤدي الحق. طبعا إذا كان مطلك للغني ظلم، فمطلك للفقير أشد ظلما، لأنه حقه ومحتاج إليه أكثر. والثاني وهو أن تحمله ما لا يحتمل، مثل شهادة الزور، كأن يحمل الإنسان غيره بشهادة الزور أنه قتل أو أنه في ذمته لفلان كذا أو نحو ذلك. وفي الحديث: حاجة العباد إلى الله عز وجل في الهداية، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. والهداية بمعنيين: بمعنى الدلالة على الخير، وبمعنى التوفيق للخير. وهذه الهداية لا ينفك الإنسان عن الحاجة فيها إلى ربه سبحانه وتعالى. أما الدلالة على الخير فلأن الإنسان مهما فتح له من العلم وأبواب الخير إلا أنه لا يزال ما يجهله أكثر مما يعلم. ولهذا علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: وقل ربي زدني علما. قالوا: ما أمره الله عز وجل بأن يطلب شيئا فيه زيادة إلا في العلم. وأما الهداية بمعنى التوفيق فلأن العبد تتناوشه في هذه الدار الشهوات والشبهات، ويحتاج إلى تثبيت قلبه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي الحديث: حث للخلق على سؤال الله وإنزال حوائجهم به. كما أن في الحديث أن الهداية لا تطلب إلا من الله عز وجل. وطلب الهداية من الله عز وجل يقتضي طلبها من الأسباب الشرعية التي جعلها الله عز وجل لمعرفة الهداية، وهي الكتاب والسنة. ولهذا من الضلال البعيد أن يتلمس الناس الهداية في غير الوحيين، وإنما يؤتى المسلمون في كثير من مجتمعاتهم أنهم يطلبوا الهداية في أمورهم سواء الدينية أو الدنيوية من أفكار البشر من الشرق والغرب، وإنما الهداية الحقة هي من الله عز وجل ومن خلال وحي الله عز وجل. وفي الحديث: كرم الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهو أنه لو قام الخلق كلهم في صعيد واحد ثم سألوه لا أعطى كل واحد مسألته، ولما نقص ذلك من ملكه شيئا. وفي الحديث أيضا أن الله لا يعظم عليه مغفرة الذنب، ولهذا قال فاستغفروني أغفر لكم، وهذا يدفع عن المسلم القنوط من رحمة الله عز وجل واليأس من روح الله عز وجل. فمهما كثرت ذنوبك وخطاياك فإن مغفرة الله عز وجل أوسع منها. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لكن شأن المؤمن أن يسارع إلى طلب هذه المغفرة، لأنه لا يدري إذا سوف لربما أدركه الأجل قبل أن يستغفر ربه عز وجل. وطلب المغفرة تكون بنوعين: النوع الأول طلبها باللفظ بأن يكثر من الاستغفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي 70 مرة أو 100 مرة. والأمر الثاني طلب المغفرة بالأعمال الصالحة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فالمغفرة ليست مجرد القول باللسان، المغفرة هي بالقول باللسان، والمغفرة هي بالأعمال الصالحة التي تكون سببا لغفران الذنوب. وفي الحديث أن محل التقوى والفجور هو قلب العبد، ولهذا قال على أتقى قلب رجل من واحد منكم، وقال على أفجر قلب رجل واحد منكم. وسبب ذلك أن مبعث الأعمال هو القلب، فإذا صلح صلحت الأعمال، وإذا فسد فسدت الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إلى آخر الحديث. وفي الحديث جواز استعمال المبالغات في الخطاب، لكن بشرط ألا يوقع ذلك في الكذب. قال: لا ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذه المبالغة ليست يعني بمعنى أنها مخالفة للواقع، هي في في في هي كالواقع تماما. ولهذا قال الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط هو فتحة الإبرة، هذا. والجمل قيل هو الحبل الغليظ، أو قيل هو الجمل المعروف، وعلى كل هذا ما يدخل وهذا ما يدخل أيضا. فالمبالغة في الخطاب لا بأس بها، لأن النفوس تشتاق إلى أن ترى الصور بأكملها، لكن بشرط ألا يقع الإنسان بتلك المبالغة في الكذب. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. قوله ذهب أهل الدثور، الدثور جمع دثر، والدثر هو المال الكثير، يعني ذهب أصحاب المال الكثير بالأجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس لكم ما تصدقون؟ أي ما تتصدقون. وفي قوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع هو الفرج، فكأنه يقول إن في وضع الرجل زوجته صدقة، وسبب ذلك أنه يعفها عن الحرام ويعف نفسه عن الحرام، كما قاله الإمام ابن الجوزي رحمه الله. في هذا الحديث جملة فوائد: أولا، فيه مسارعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتسابقهم إلى العمل الصالح، لأن هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يسبقوا بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدراك الأجر والثواب. ذهب أهل الدثور بالأجور، فهم يقولون إن نشاركهم في الأعمال الصالحة البدنية، لكن هم عندهم سبب للأجر نحن لا نمتلكه، وهو هذا المال الذي بأيديهم. وفي الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملون أموالهم في خير الدنيا والآخرة، لأنهم ذكروا عن أصحاب الدثور والأموال أنهم يتصدقون، فشأن أهل الأموال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصريفها فيما يرضي الله عز وجل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح للفقراء أبوابا من الخير، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أبواب الصدق التي يمكن أن يفعلها الفقراء. والصدقة في الشريعة ليست مخصوصة بصدقة المال، وإنما المال نوع من أنواع الصدقة، فالصدقة هي إيصال الخير إلى الناس، إيصال الخير والنفع للغير. كل شيء فيه إيصال للخير ونفع للغير هو نوع من الصدقة. ولهذا يوصف الله عز وجل بأنه متصدق في الأمور المعنوية التي ليست هي الأمور الحسية. لما شرع الله عز وجل للمؤمنين القصر في السفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن القصر في السفر، يعني أنا كنا نقصر ونحن نخاف، فكيف وقد أمنا؟ فقال: صدقة من الله، صدقة من الله، فاقبلوا من الله صدقته. فجعل هذا نوعا من الصدقة. وفي الحديث إشارة إلى ثبوت الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا قال: وأمر بالمعروف. قوله وأمر نكرة، أي كل شيء من المعروف يؤمر به فهو صدقة، وكل نهي عن منكر ينهى عنه فهو صدقة. وفي الحديث فضيلة الأذكار، التسبيح وسائر الأذكار التي ذكرت في الحديث، كل تسبيحة وكل تهليلة وكل تحميدة صدقة، وكذلك فضيلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فكل هذه الأعمال صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا إشارة إلى أن الأعمال المباحة باب من أبواب الصدقات، لقوله وفي بضع أحدكم صدقة، أي في إتيان الإنسان شهوته صدقة. وهذا لا شك فيه وواضح جدا في من يفعل هذا ليعف نفسه وينكف عن الحرام، ذلك لأن ترك الحرام واجب، فإذا فعل هذا لأجل أن يكف نفسه عن الحرام فإنه عليه صدقة. ثم أيضا هذه المباحات التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فرد من جنسها وهي إتيان الشهوة، هذه المباحات اختلف أهل العلم، فقال بعض أهل العلم إنها تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله عز وجل به، أو أراد بهذا النكاح طلب الولد الصالح، أو طلب بهذا النكاح إعفاف نفسه أو إعفاف زوجته ومنعهما جميعا من النظر إلى الحرام أو الفكر في الحرام أو الهم به أو نحو ذلك. وقال الطائفة إن هذه الشهوات التي ابتلى الله عز وجل بها العباد إنما يقضون بها الوطر، وإذا كان كذلك في قضائهم لهذا الوطر كف عما حرم الله عز وجل، وإن لم تحضرهم نية في التقرب إلى الله عز وجل، وكان يمكنهم أن يصرفوا هذه الشهوات والعياذ بالله في معصية الله عز وجل، فإذا صرفوها في الطاعات فذلك في حده في حد ذاته يستوجب أجرا من الله عز وجل، فإن انضاف إلى ذلك نية التقرب فهو أجر أكثر. ولهذا يقال إن الإنسان عنده نية عامة وهي نية الطاعة لله عز وجل، المسلم حينما يجدد الشهادتين أليس يجدد العهد مع الله عز وجل بأن يكون طائعا ولا لا، وأن يبتعد عن معاصيه سبحانه وتعالى؟ قالوا فتكفي هذه النية العامة. ومثل هذا الإنسان الآن ينفق على أهل بيته على زوجته وعلى أولاده، وقد يمر عليه أحيانا الأيام والشهور وهو لا يستحضر نية التقرب فيه في النفقة، فهل يحرم من هذه النفقة؟ لا. لكن كيف يجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم لسعد وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها؟ قال بعض أهل العلم هذا إشارة إلى أنها الأجر بشرط وهو تبتغي به وجه الله، لكنك إذا نظرت إلى هذه الصيغة لم تجد فيها صيغة الشرط، وإنما فيها أنه إذا أنفق يبتغي وجه الله أنه يؤجر، لكن هل فيها أنه إذا لم تحضره هذه النية لا يؤجر؟ ليس فيه ما يدري. ولهذا الأولى أن يقال إن الأحاديث كما في إنك لن تنفق نفقة، وكما في قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أن يقال إن هذه النصوص التي ذكر فيها أن هذه الأعمال إذا ابتغي بها وجه الله عز وجل أجر عليها لا تنفي أن يكون الأجر على غيرها، وإنما تثبت أن الأجر عليها أعظم وأكثر. وعلى هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أليس إذا وضعها في الحرام يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. كيف كذلك إذا وضعها في الحلال ولم يشترط شرط النية، وإنما أعف نفسه بهذا الحلال عن ذاك الحرام. وفي الحديث جواز القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس الأجر في إتيان الحلال على الوزر في إتيان الحرام، وهذا ما يسمونه قياس العكس، يعني إذا كان يؤزر فيما إذا وضعه في الحرام فقياس العكس أنه يؤجر إذا وضعها في الحلال، والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه الشيخان، وقد رواه البزار، وفيه بيان لبعض ما هو في حديث الصحيحين. قد أخرجه البزار من رواية أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للإنسان 360 عظما أو 36 سلاما عليه في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: يرفع عظما من الطريق. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: فليهدي سبيلا. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: فليعن ضعيفا. قالوا: فمن لم يستطع ذلك؟ قال: فليدع الناس من شره. فليدع الناس من شره. وخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق ابن آدم على 600 نص، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 360 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. زاد أبو توبة قال: وربما يمسي كل سلامة. السلامة قيل هي العظام نفسها، وقيل السلامة هي المفاصل التي بين العظام. وهذا من الإعجاز في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طبيبا ولا جراحا ولا عالما بالبدن، وقد أخبر بدقة بعدد هذه العظام، وهي كما يثبته الأطباء بعد أن عرفوا هذه معرفة التفصيل. والمقصود أن كل سلامة، كل عظم من هذه العظام إذا أدى مهمته التي خلق من أجلها، فقمت من النوم وإذا بيدك تمسك، وإذا برجلك تخطو، وإذا بعينك تتحرك، وإذا بلسانك يتكلم، وإذا بسمعك يسمع، عظامك ومفاصلك كلها تقوم بدورها بعد أن ماتت الموتة الصغرى. هذه الآن منح وعطايا ونعم من الله عز وجل، يستوجب كل عضو من هذه الأعضاء أن يحدث له شكر لله عز وجل، فتحتاج إلى 360 شكر لله عز وجل بعدد هذه الأعضاء أو بعدد هذه المفاصل. قوله صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين، تعدل بين اثنين أي بين المتخاصمين، وهذا العدل يشمل القاضي ويشمل المصلح، فالقاضي يقضي وكذلك الذي يصلح بين الناس، سواء كان ذلك بتولية القاضي له أو بأن يرتضيه الناس، فيجب عليه أن يعدل بين من رضوا بحكمه. في الحديث فوائد: أولها وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه، كل يوم تصبح واجب عليك أن تتصدق 360 صدقة، لأن كلمة عليه معهودة في لسان الشرع في الواجبات. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أي يجب أن يتصدق عليه. قد يقول قائل: هذا صعب، هذا صعب جدا، وهو أن الإنسان يحصي 360 صدقة، إلا أن الله عز وجل قد جعل هذا من أيسر ما يكون، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ما تحتاج إلى عد، إذا صليت هاتين الركعتين فقد أديت شكر 360 التي وجبت عليك بسبب هذه النعم. وهذا يدل على أن صلاة الضحى يشرع المداومة عليها، لأنه قال على كل يوم، على كل يوم تشرق فيه الشمس، وقال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ولهذا فالقول الصحيح أن ركعتي الضحى يشرع الدوام عليها ولا حرج في ذلك. وقال بعض أهل العلم إن هذا الشكر له رتبتان: واجبة ومستحبة. أما الواجبة فهي أن لا يستعمل الإنسان هذه الجوارح في يومه في معصية الله ويستعملها في طاعة الله، فإذا وقع منه هذا فقد حصلت منه الصدقة. ومستحب وهو أن يطرق أبواب الخير من تسبيح وتهليل وتكبير واستغفار وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وعدل بين الناس وإعانة محتاج ونحو ذلك. وفي الحديث فضيلة العدل بين الناس، كما في الحديث الحث على الكلمة الطيبة، وفي الحديث أيضا التنبيه على أن ما يكون فيه نفع للناس فهو من أبواب الصدقات، وذلك في إزالة الأذى عن الطريق. قال بعض أهل العلم، وهذه الفائدة من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال: إذا كان إزالة الأذى الحسي عن طريق الناس من أبواب الخير، فإزالة الأذى المعنوي عن طريق الناس أيضا من أبواب الخير. الأذى المعنوي إزالة البدع والمنكرات ببيانها وكشفها والرد عليها وبيان الحق، هذا إزالة عن إزالة الأذى عن طريق الناس المعنوي، وهو أهم من الطريق الحسي. وفي الحديث أن كل ما يقرب إلى الله عز وجل من عبادة وإحسان إلى خلقه فإنه صدقة. وفي الحديث أيضا إشارة إلى أن المسلم قد فتح الله له من أبواب الخير ما لا يعجز عنه إلا من خذله الله عز وجل، فإن المسلم أمامه من أبواب الخير ما لا يحصى، التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وكل هذه الأشياء ليست مما يشق على العباد. ولهذا عد الذكر من أنفع الأعمال وأخفها على الإنسان. وفي الحديث إشارة إلى أن الله عز وجل يعطي الكثير ويرضى بالقليل، فإن الله عز وجل أعطاك هذه النعم ورضي منك مثل هذه الأفعال اليسيرة التي لا تكلفك شيئا عظيما. نعم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ فقال: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد الحسن. حديث النواس كما هو ظاهر هو أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، حديث وابصة أخرجه الإمام أحمد والدارمي عن وابصة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه. يعني كان يريد تفاصيل. جئت وأنا لا أريد أن أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو يا وابص. فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته، فقال: يا وابصة، أخبرك ما جئت تسأل عنه أو تسألني؟ يعني ما جئت تسألني عنه؟ قلت: يا رسول الله أخبرني. قال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ قال: قلت: نعم. فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة، استفت نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وهذا الحديث على كل أهل العلم كلام في درجته، لكن له أسانيد كثيرة، حتى قال الحافظ ابن رجب إن إسناده جيد على شرط الإمام مسلم رحمه الله. خرجه الإمام أحمد من طريقه أيضا أبي ثعلبة الخشني، وإسناده جيد أيضا. قوله: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. هذه الجملة خبرية ظاهرها جئت تسأل عن البر، لكن هي على سبيل الاستفهام، يعني أجئت تسأل عن البر؟ والجملة الخبرية تأتي على معنى الاستفهام كثيرا حتى في كلامنا نحن، يعني في خطاباتنا أحيانا تسأل الإنسان بجملة خبرية: ذهبت لما أرسلتك إليه؟ في استفهام، في حرف استفهام، ها؟ لا، وإنما تقديره: أذهبت. فإذا الجملة الاستفهامية تأتي أحيانا في صيغة الجملة الخبرية. البر قال العلماء يكون بمعنى الصلة واللطف وحسن الصحبة والعشرة، والبر يأتي بمعنى الطاعة، وهذه هي مجامع حسن الخلق، اللطف والإحسان والإغضاء والعشرة والطاعة، هذه كلها مجامع حسن الخلق في تعامل الناس مع بعضهم البعض. ولهذا تختلف هذه بحسب الفاعل لها وبحسب المفعول معه. أما الإثم فهو المعصية. قال الإثم ما حاك في الصدر، أي تحرك فيه وتردد فيه، لا ينشرح له الصدر، ويحصل في القلب منه نفرة وخوف من كونه ذنبا. إذن الإثم يجمع شيئين، شيء باطن متعلق بالقلب وهو أنه يحوك في النفس، وشيء ظاهر وهو أنه لا يحب أن يراه الناس. يكره أن يطلع الناس عليه، بل لا يحب أن يراه أحد وهو على هذا الأمر. في الحديث فوائد: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وبصجاء يريد أن يسأله عن كل شيء، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة أغنته عن كل الأسئلة: قل جئت وأنا لا أريد أن أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: البر حسن الخلق. وفي الحديث أن حسن الخلق هو جماع البر، وأنك متى أحسنت خلقك مع الناس فأنت في بر. وإن كان بعض أهل العلم يوسع معنى حسن الخلق فيجعل حسن الخلق هو حسن المعاملة فيما بينك وبين الله، وفيما بينك وبين نفسك، وفيما بينك وبين الناس، لكن الذي يظهر في الحديث أن المراد به هنا هو المعاشرة فيما بين الناس والتعامل فيما بينهم. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وتردد فيه وكره الإنسان أن يطلع عليه، وهذه علامة يجدها العبد إذا أدام طاعة الله عز وجل. يوجد عنده حساسية، هذه الحساسية نتيجة دوام الطاعة، يشعر حينما تكون الخصلة معصية يجد في نفسه حرجا منها، وهذه مكافأة من الله عز وجل للطائعين في الدنيا قبل الآخرة. بينما العاصي قد يقترف من الأشياء ما يقترف ولا يجد هذا التردد في نفسه، بل ربما لا يكره أن يطلع الناس عليه، وذلك والعياذ بالله دليل على الغفلة وعلى قلة الخوف من الله عز وجل وعلى قلة الطاعة في نفسه لله عز وجل. وفي الحديث إشارة إلى أن المؤمن الحق هو الذي يكره أن يطلع الناس على آثامه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والإنسان إذا بلي بالذنب فلا ينبغي أن يجاهر به، وسبب ذلك أنه إذا جاهر به أصبحت هناك مفسدة إضافة على فعله، وهو أن يهون أمر هذا الذنب في نفوس الناس وربما تبعوه عليه. وفي الحديث جواز رجوع الإنسان إلى قلبه وإلى نفسه، لكن قال أهل العلم إن هذا إنما هو في حق من استقام دينه، فإن الله عز وجل يكافئه على هذا الأمر. ولهذا فتردد الإنسان في الأشياء له مراتب، إما أن يكون تردد الإنسان في الأشياء بسبب جهله بالحكم الشرعي، فهذا ليس الواجب عليه أن يتحاكم إلى تردده، وإنما يبحث عن العلم الشرعي. وإما أن يكون تردده لأجل أن هذا الأمر قد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يحله ومنهم من يحرمه، وحينئذ فيجب عليه أن يتبع الدليل حينئذ ولا يعود إلى مجرد ما في نفسه. الحالة الثالثة أن يكون الإنسان تردد في نفسه هذا الأمر لأنه يخشى أن من استفتاه لم يفهمه، لم يعرف شرح المسألة كما هي ونحو ذلك، فحينئذ يمكن أن يعود إلى التردد الذي في النفس. وعلى كل فعودة الإنسان إلى نفسه مشروطة بألا يكون ذلك بخلاف دليل الشرع، وإلا فالله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال وحض عليه، وهنا أعاد الإنسان إلى ما تردد في نفسه، وهذا لا يصادم ذاك، لأن لو أن إنسان قال أنا ما عاد أحتاج أسأل أحد، كل شيء بعرض على نفسي، إن شفت أني متردد تركته، وإن شفت أني مقدم سأفعله، يصلح هذا؟ إذن هذا الحديث محمول على ما لا يكون فيه مخالفة لبقية الأحاديث، بمعنى أن الإنسان أفتاه الناس في المسألة وقالوا له هذه حلال، لكن ما اطمأنت نفسه إليها، لعل المفتي لم يستوفي النظر، لعله هو لم يوفق إلى شرح السؤال كما ينبغي، لا يزال في نفسه ينبغي أن يتركه. أما إذا بان له الحق فلا يعود إلى هذا التردد ولا يحتكم إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى وعاب وغضب على أقوام أرادوا أن يفعلوا أشياء الدليل بخلافها، لأنهم يجدون في نفوسهم أن ما يفعلونه أقرب إلى الله عز وجل، أو أن هذا الأمر يعود الذي أمروا بأن يعودوا عنه أنه وقع في نفوسهم شيء منه. قصة الصائمين الذين كانوا في السفر، هؤلاء ما الذي منعهم من الفطر؟ شك على مطمئنة نفوسهم أنهم يفطرون وقد صاموا عامة النهار. ماذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أولئك العصاة؟ لما وقع في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في غزوة الحديبية حينما كتب الصلح، وفي من بنود هذا الصلح أن من جاء إلى قريش من المسلمين لا ترده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش يجب عليه أن يرده إلى قريش. ويقول عمر يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فعلاما نعطي الدنيا في ديننا؟ وجد. ولهذا لما أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم ما أحد حلق، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة وقال ما بال الناس أمرهم ولا يفعلون؟ فقالت يا رسول الله اخرج وامر الحلاق فليحلق رأسك فإنك إن فعلت سيفعلون. فالمقصود هو أن الشرع لا يعاد فيه، لا يترك الشرع لأجل ما يقر في النفس، وإنما هذا في بعض الصور والأحوال. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث العرباض بن سارية أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. وقد روي الحديث بلفظ آخر وفيه زيادة، قال صلى الله عليه وسلم: فقد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقد جاء هذا الحديث أيضا من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن إسناد حديث بريدة لا يثبت، والثابت هو حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه. في قوله صلى الله عليه وسلم، في قول العرباض: موعظة وجلت منها القلوب، أي خافت، والوجل هو الخوف مع حذر. وذرفت منها العيون، أي دمعت منها عيون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كأنها موعظة مودع، أي كأنك تودعنا. وسبب ذلك لما رأوا من مبالغته صلى الله عليه وسلم في الموعظة. ويمكن أن يقال إنهم جعلوها كموعظة المودع لما رأوا من تأثيرها العجيب في ظاهر الناس وباطنهم، بحيث أدى ذلك إلى بكاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فشبه هذا بموعظة المودع الذي يودع أصحابه لما يثيره ذلك من شجل وبكاء. كأنها موعظة مودع. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قيل معنى سيرى اختلافا كثيرا، أي سيرى مللا واعتقادات أخرى. وفي هذا إشارة إلى ظهور أنواع البدع والأهواء. وقيل الاختلاف هنا هو الاختلاف بين الملوك، والفتن التي تكون بسبب العصيان وتنازع الملك، فسيرون هذا. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى أصحابه الاختلافين جميعا في آخر زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت الخوارج والشيعة وهي من الأهواء المضلة، وفي آخر الخلافة الراشدة بدأ الاقتتال بين المسلمين والتنازع، فوقع هذا ووقع هذا. عليكم بسنتي، أي التزموا سنتي، والمراد بالسنة هي الطريقة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة إذا أطلقت في لسان النبي صلى الله عليه وسلم ليس هي السنة الاصطلاحية عند الفقهاء التي هي أدنى من الواجب، ولكن المقصود السنة هي طريقته صلى الله عليه وسلم ودينه، فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب. عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ جمع ناجلة بالذال، وهي الضرس الأخير. وقيل النواجذ هي الأسنان، فهي لفظ آخر مرادف السن، وقيل هو الناب. والمقصود أن الإنسان إذا أراد أن يشتد تمسكه بالشيء يعض عليه، فإن كان الشيء مما يضعه فمه فإنه يعض عليه، وإن كان مما لا يعضه بفمه أيضا هو من شدة اهتمام به يعض ولو لم يكن في فمه شيء. هذا مشاهد في أحوال الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا من الأمور التي أحدثت على خلاف أصل من أصول الدين، واتقوا إحداثها، لا تتبعوا من أحدثها ولا تحدثوها أنتم أيضا. في هذا الحديث جملة فوائد. أولا، فيه مشروعية الموعظة، ولو كان أحد يستغني عن الموعظة لكان أغنى الناس عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم هو موعظة في حد ذاته، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم. لكن ينبغي أن تكون الموعظة في موضعها، وأن لا يمل الواعظ بوعظه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة. كان عبد الله بن مسعود يعظ أصحابه كل خميس، فطلبوا منه أن يعظهم كل يوم، فاعتذر عن ذلك بخشية السآمة والملل عليه. وفي الحديث أن الموعظة ينبغي أن يعتني بها الواعظ، وأن يتخير من الألفاظ الجزلة المثيرة ما يكون مناسبا للموضوع وما له تأثير في الناس. ولهذا من الأشياء المهمة أن الخطيب وهو واعظ في حقيقة الأمر الذي يقف كل جمعة ينبغي له أن يعتني أشد العناية بخطبته وموعظته، خاصة وأن الناس قد أمروا بأن ينصتوا له وحرم عليهم أن يتكلموا ما دام يتكلم. وفي الحديث أن القلب إذا خاف بكت العين، وأن جمود العين إنما هو ميراث لجمود القلب، وأن تأثر الإنسان بالموعظة وقرب هذا التأثر هو من كمال الإيمان. ليس من المحمود في شيء أن الإنسان يسمع آيات الله عز وجل ولا يتأثر بها، وقد يكون الناس في المسجد لهم نشيج وهو لا يتحرك له ساكن. إذا كان واقعه مثل هذا فليرثي نفسه، فإن عنده من قسوة القلب والعياذ بالله ما جعله لا يتأثر لا ابتداء ولا أيضا حتى تأثرا بما يسمعه من تأثر الناس الآخرين. وفي الحديث طلب الإنسان من العالم أن يوصيه، ولهذا قالوا فأوصنا، أي طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء كانت تلك الوصية عند وجود السبب أو كانت مستأنفة بدون سبب، فلا حرج في الإنسان في طلب أن يوعظ. وفي الحديث بيان فضيلة التقوى حيث أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث بيان فضيلة السمع والطاعة لولاة الأمر، والسمع والطاعة واجبة لهم بالكتاب والسنة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن طاعة أولي الأمر مقيدة بألا يأمروا بمعصية الله عز وجل، فإذا أمروا بمعصية الله عز وجل فلا طاعة لهم، وأما إذا أمروا بطاعة الله عز وجل أو ما هو من المباحات إذا كان ذلك على سبيل المصلحة فإنه قد فوض إليهم النظر في مصالح الأمة، فالطاعة حينئذ واجبة في مثل هذا. ولا ينقص من هذه الطاعة أن يكون والي الأمر مقصرا في نفسه أو حتى ظالما للعباد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أما إذا أمرك بمعصية فحتى لو أكرمتك فإنه لا يجوز لك أن تطيعه بمعصية الله عز وجل. وسبب هذا أن الوالي إنما يراد بولايته أن تستقيم أحوال الناس، وهذه مصلحة عامة لا ينبغي أن تنتقص بوجود النقص في ذلك الوالي، والناس لا يبرؤون من النقص. وفي الحديث إثبات إمرة العبد، قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لكن أهل العلم حملوا هذا على غير الإمامة العامة، أي فإن العبد يصلح أن يكون أميرا لكنه لا يصلح أن يكون وليا لأمر المسلمين على سبيل العموم. وفي الحديث علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ظهر وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف، سواء كان ذلك الاختلاف في أمر العقائد أو كان ذلك الاختلاف في أمر الولايات. وفي الحديث وجوب التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، فعليكم بسنتي. الناس يظنون أحيانا أنهم يمكن أن يزيلوا الخلاف الذي وقع بينهم بأن يتفقوا على أشياء من ذوات أنفسهم، والحقيقة أن الذي يجمع الناس هو دين الله عز وجل. وتسمعون أحيانا أن يقال: الديمقراطية، حرية الرأي، يعني من الأشياء التي يقال إنها تحفظ للمجتمعات وحدتها، وهذا ليس بصحيح. الذي يحفظ للمجتمع وحدته هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة فيها كيفية التعامل مع طوائف المجتمع كلها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في مجتمع فيه المؤمن وفيه المنافق وفيه الكتاب الكافر من اليهود والنصارى، وهذا من رحمة الله عز وجل أن مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كله مؤمنين، لأجل أن نتعلم من هديه صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع أصناف البشر المؤمنين والكافرين. وفي الحديث إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان مأمورا بأن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكنه أن يتمسك بها وهو يجهلها، فإذا لا بد من أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلالة على أن للخلفاء سنة متبعة، وهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة. ولهذا لم يزل أهل العلم يستدلون بعمل الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا شك أن هذا أيضا هو مقيد بما لم يكن بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد تخفى على الصحابي وإن كان من الخلفاء، قد تخفى على الصحابي بعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان أبو بكر رضي الله عنه يقوم في الناس ويسألهم هل يعلمون شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يفعل عمر رضي الله عنه. وفي الحديث التحذير من البدع، إياكم ومحدثات الأمور، وأن البدع كلها ضلالة ليس فيها هدى بل هي شر محض، حتى وإن استحسنها من ابتدعها. بل الذين يبتدعون البدع في كثير من الأحيان يكونون أصحاب نيات حسنة، لكن النية الحسنة ليست كافية في أن يكون ذلك الشيء مشروعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة فقال: كل بدعة ضلالة. قد سبق معنا في حديث سابق بيان أن هذا التقسيم بين بدعة حسنة وبين بدعة غير حسنة أو الأقسام الخمسة، بدعة واجبة ومندوبة ومستحبة ومباحة ومحرمة، أن هذا في الحقيقة هو تقسيم للبدعة اللغوية. أما البدعة الشرعية فليس فيها بدعة حسنة ولا محمودة، بل كلها مذمومة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. وأما ما ورد من الأمثلة التي سميت بدعة فهي في الحقيقة إما أنها ليست داخلة في باب البدعة كالأمور المعنوية كالأمور الدنيوية المحضة، وإما أنها من الوسائل لتحقيق الأمر المشروع، وهذه الوسائل قد جعل الله عز وجل فيها بابا واسعا فيستجد للناس في كل زمن ما يستطيعون أن يحققوا به الأمر الشرعي. نعم. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وكذا الإمام أحمد والنسائي في سننه الكبرى وابن ماجه، الرواية معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والعلماء إلى الكلام في إسناد هذا الحديث، لكن هذا الحديث حسنه الإمام الترمذي، ولعل ذلك بمجموع طرقه، وإلا طرق هذا الحديث لا تخلو من ضعف، ولعل التحسين الذي قاله الإمام الترمذي هو إلى لمجموع هذه الطرق. قوله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قد سبق من حديث أبي هريرة وأبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه المسائل وأجاب بنحو ما أجاب به معاذ رضي الله عنه. استدل بقول الله عز وجل، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وتتجافى هذا وصف لأولئك، فالتجافي هو من الجفاء وهو النبو، يعني أنهم تنبو جنوبهم عن المضاجع ويتركون الاضطجاع للنوم شغلا بالصلاة، كما قاله الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى. قال: وذروة سنامه، يصح أن ترفع أو أن تضم الذال وأن تكسر، يقال ذروة سنامه ويقال ذروة سنامه. وذروة كل شيء أعلى الشيء. قال ابن رجب: وصف النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد بأنه ذروة سنام الإسلام، لأنه أعلى شيء فيه ولكن ليس من دعائمه وأركانه التي بني عليها الإسلام، وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الجهاد فرض كفاية وليس فرضا على الأعيان بخلاف بقية الأركان. والأمر الثاني أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر، بل إذا نزل عيسى عليه السلام لم يبقى حينئذ ملة غير ملة الإسلام، فتضع الحرب أوزارها ويستغني الناس عن الجهاد بخلاف هذه الأركان فإنها باقية وواجبة عليهم إلى أن يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله أو بملاك ذلك كله؟ الملاك هو ما به إحكام الشيء وتقويته، ولهذا يقولون ملك العجين إذا أحسن عجنه وبالغ فيه، أي بملاك ذلك أي بما يحفظ لك تلك الوصايا التي أوصيتك إياها. ثم قال: ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك، وهو دعاء عليه بالموت. ولكن هذه من الأدعية التي تجري على اللسان ولا يراد وقوعها، وإنما تقال على سبيل التنبيه والاستيقاظ أو التعجيب من الأمر العظيم. ثم قال: وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، ولا تنافي بين الروايتين، لأن المناخر في الوجوه، بل هي أول ما يصل من الإنسان إلى الأرض هو أنفه، إلا حصائد ألسنتهم، أي إلا محصودات ألسنتهم. شبه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل، وهذا التشبيه في بلاغة. قالوا: فإن المنجل حينما يحصد به لا يميز بين الرطب واليابس، ولا بين الجيد والرديء، فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل أنواع الكلام حسنا أو قبيحا، والمعنى لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر والقذف والشتم والغيبة والنميمة والبهتان ونحوها من أنواع الكلام السيء. في الحديث جملة فوائد: الأولى حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم، كلما قرأ الإنسان في السنة عرف قدر أولئك الأصحاب وهممهم العالية في تعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرت سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لمجرد العلم، وإنما كان سؤالا لأجل العمل، وهكذا ينبغي للمؤمن الموفق أن يكون سؤاله وأن يكون تعلمه للعلم لأجل أن يعمل به، فإن العلم حجج الله على من تعلمه. الفائدة الثانية في الحديث: علو همة معاذ رضي الله عنه، حيث لم يسأل عن أمور الدنيا، وإنما قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وهكذا ينبغي أن تكون أسئلة المؤمن لأعلى الأشياء وأعظمها منزلة عند الله عز وجل. وفي الحديث إشارة إلى أن الإنسان مهما أوتي من العلم فلا ينبغي أن يستنكف عن التعلم، فإن معاذ رضي الله عنه قد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، ومع ذلك كان حريصا على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقربه إلى الجنة ويباعده من النار. وهذا لأن الإنسان يا إخوان قد يشتغل بالعلم، قد يحصل في طلبة العلم هذا، الإنسان قد يشتغل بالعلم ويكون همه في تحصيل المسائل والإكثار منها، حتى ربما انشغل بذلك عن غاية العلم وهدفه. العلم طريق إلى الله عز وجل، فينبغي أن يكون تعلم الإنسان لأجل أن يعلم ما يقربه إلى الجنة ويبعده من النار، لا أن يستكثر من المسائل ويستكثر من الفروع ويعلم الأحكام، ولكن أيضا بجانب ذلك أن يتعلم من العلم ما يكون سبيلا له إلى الجنة ورضوان الله عز وجل. وفي الحديث إثبات الجنة والنار، وفي الحديث أيضا أن العمل يدخل الجنة ويباعد من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، وهذا مما يبين بطلان مذهب المرجئة. العمل هو الوسيلة التي يصل بها الإنسان إلى جنة الله عز وجل ورضوانه. وفي الحديث أن هذا الأمر وإن كان عظيما وجليلا لكنه يسير، إلا أن هذا اليسر إنما هو بتيسير الله عز وجل، وقد يبلغ من اليسر على العبد أن يجد لذته وراحته في هذا العمل. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بالصلاة. فهذا العمل يسر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان كمال لذته فيه، يسير إلا يسير على من يسره الله عز وجل عليه، وإلا فالتكاليف من حيث هي فيها مشقة على النفوس. قد وصف الله عز وجل الصلاة بقوله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال في الجهاد: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن المؤمن ييسر الله عز وجل عليه العمل الصالح. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يسأل الله عز وجل هذا التيسير، أن يلهج دائما بأن ييسر الله عز وجل له تلك الأعمال الصالحة. قد اشتمل هذا الحديث على أركان الإسلام الخمسة: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: هذه إذا عملها دخل الجنة وبعده الله من النار. لكن لم يذكر فيها أمر الرسالة، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. إنما لم يذكر الرسالة لأنها لازمة من قوله تعبد الله، فإنه لا يمكن أن يعبد الله عز وجل إلا بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وبالعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فضل النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم وطريقته، لما قال لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير، لما ذكر له أمور الواجبات انتقل به صلى الله عليه وسلم إلى ما هو استكثار من الحسنات، بعد أن بين له الأصل الذي يحصل به دخول الجنة، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير، ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بقية الحديث. وفي الحديث أيضا التعليم بالفعل بجانب التعليم بالقول، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه، مع أن أمر اللسان ليس من الأمور التي يعني تخفى بحيث أنها تحتاج إلى، لكن الاقتران، اقتران الفعل بالقول، يبين شدة الاهتمام بهذا الأمر والحرص عليه. وفي الحديث أيضا أن الصوم جنة، كالجنة التي يضعها الفارس بينه وبين عدوه يتقي بها السهام، لأنه بالصوم ينكف عما أحل الله عز وجل، فمن باب أولى أن ينكف عما حرم الله عز وجل. فهو الصوم جنة، لأن الإنسان يقول كيف أنا صائم الآن عن الطعام والشرب مع أنه مباح، وأقع في هذه المعاصي. ولهذا من نقصت هذه الجنة فهو من أجل نقصه في صيامه. وفي الحديث أن الصدقة تطفئ الخطيئة، وهذا فيه دليل على أن الخطيئة فيها حرارة ونار، وهي سبيل النار، لأن الله عز وجل يعذب بسببها العبد يوم القيامة. بينما الصدقة تطفئ، كأنها ماء يطفئ هذه النار، وهذا تشبيه للأثر الذي يحدث بسبب الخطايا والأثر الذي يحدث بسبب الصدقات. والإنسان يوجل ويخاف لو أنه وضع يده بجانب نار وإن لم يضعها في النار. فكذلك الذي يغمس نفسه في الخطايا يغمسها في النار. وفي الحديث الحض على صلاة الليل وبيان أنها تطفئ أيضا الخطايا. وفي الحديث فضيلة أولئك القوم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقد وصفهم الله عز وجل بأنهم مع تجافيهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. والإنسان مهما أوتي من العبادة ينبغي ألا يزول الخوف من قلبه، ومهما أوتي من النقص ينبغي ألا يزول الرجاء من قلبه. وهؤلاء جمعوا بين حسن العمل وبين حسن الرجاء لله عز وجل، وأيضا الخوف من الله عز وجل. وفي الحديث أيضا أن رأس الأمر الإسلام، يعني أن الأمر الذي به النجاة للعبد هو أن يكون مسلم. ثم في الحديث بيان منزلة الصلاة من هذا الإسلام، وهي أن عموده الذي يقوم عليه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قالوا وكل شيء قد ذهب آخره؟ قد ذهب كله، ولهذا كل شيء إلا الصلاة. مهما أوتي الإنسان من النقص فلا يجوز له أن يفرط في أمر الصلاة ولا أن يتهاون فيها. وفي الحديث بيان أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض. ولهذا اختلف أهل العلم في أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض، فذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء إلى أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، وقال الشافعي رحمه الله أفضل الأعمال تعلم العلم. وفي الحديث بيان خطورة اللسان، وهو أن هذا اللسان قد يورد الإنسان المهالك. ولهذا مر معنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم إنما كان اللسان بهذا لأنه خفيف على الناس، والإنسان قد لا يتكلف فيه شيئا كثيرا. ثم أيضا أن الإنسان قد يستروح للكلام وينفس به عن نفسه، وربما ينال به من غيره. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خطورة هذا اللسان. وفي الحديث أيضا أنه لا مؤاخذة بما يقع على اللسان ولا يراد به حقيقة الكلام، ولا يراد به حقيقة الكلام. وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، مع أن المؤمن ليس بالدعاء على غيره بالشر والفتنة، لكن هذه الكلمة كانت معتادة عند العرب، ثكلتك أمك، ماله، تربت يمينه، ونحو ذلك. وفي الحديث أن أهل النار والعياذ بالله أجرنا الله وإياكم يكبون في النار على وجوههم أو على مناخرهم، وهذا فيه دليل على كمال الإهانة، لأن الوجه من الإنسان هو محل الإكرام، فإذا أهين بأن يوضع على وجهه فذلك دليل على بغض الله عز وجل له. وفي الحديث ما كان عليه رواة الحديث من التحري في نقل الألفاظ، ولهذا قال على وجوههم أو على مناخرهم، شك الراوي. وأمر الرواة في الحفاظ على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عجب، ومن أجل هذا حفظت السنة لهذه العناية الشديدة من الرواة بنقل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.